بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستمر في قراءة كتاب جامع بيان العلم فضله للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر الأندلسي المالكي عليه رحمة الله. نعم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال أبو عمر، وذكر ابن أبي شيبة، قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن سعد بن إبراهيم قال قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما سألني رجل مسألة إلا عرفت أفقيه هو أو غير فقيه. ثم ونحن في باب في ابتداء العالم جلساءه بالفائدة، وقوله سألوني، وحرصهم على أن يؤخذ عن ما عندهم، أي أن أهل العلم والعلماء لهم حرص شديد على إفادة غيرهم، وأن العالم في بعض الأحيان إذا وجد غيره لا ينتفع بعلمه ولا يدري ما في صدره من العلوم، فإنه يبتدئ جلساءه ويبتدئ أصحابه بقوله سلوني عن هذا العلم أو سلوني عن كذا، وهذا إذا وجد من نفسه أنه عالم بذلك العلم أو عالم بشرع الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يذكر بعض المسائل لأصحابه رضي الله تعالى عنهم حتى يفيدهم، وكذلك كان العلماء بعده أنهم يحثون غيرهم من طلاب العلم على سؤالهم وعلى الاستفادة منهم والاستفادة منهم وأخذ العلم الذي يعلمونه. ومن ذلك، وقد ذكرنا بعض الآثار في ذلك، ومن ذلك قول عبد الله بن عباس: ما سألني رجل مسألة إلا عرفت أفقيه هو أو غير فقيه. وهذا يظهر من السائل، هل هو يسأل سؤال منفعة أو يسأل سؤال جاهل أو يسأل سؤال تعنت؟ فكان رضي الله تعالى عنه إذا سمع السائل يعلم أفقيه هو أم ليس بفقيه من طريقة سؤاله وطرحه للسؤال، فقد يكون يعني متفقها أو يريد أن يتفقه وأن يتعلم، وقد يكون متعنتا. وقد نهى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم عن التعنت في السؤال، أن يسأل الإنسان لا لأن يستفيد، أن يسأل ليتعنت أو أن يسأل ليمتحن أو غير ذلك من النيات السيئة. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: ألا تسألني عن آية فيها 100 آية؟ قال: قلت ما هي؟ قال: قوله عز وجل: وفتناك فتونا. قال: كل شيء أوتي من خير أو شر كان فتنة. ثم ذكر حين حملت به أمه، وحين وضعت، وحين التقطه آل فرعون حتى بلغ ما بلغ. ثم قال: ألا ترى قوله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. أورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال لسعيد بن جبير التابعي الجليل: ألا تسألني عن آية فيها 100 آية؟ يعني يحثه على أن يستفيد منه العلم ويستفيد منه ما كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يحسنه، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: اللهم علمه تأويل الكتاب. فكان عالما بكتاب الله عز وجل وبتفسيره، وكان حبر الأمة رضي الله تعالى عنه وترجمان القرآن. فكان يقول لأصحابه ومنهم سعيد بن جبير: ألا تسألني عن آية فيها 100 آية؟ آية واحدة لكن فيها 100 فائدة، آية واحدة فيها 100 فائدة، وذلك لما يستنبط من فوائد هذه الآيات. فقال له ابن جبير: وما هي؟ قال: قوله عز وجل: وفتناك فتونا. هذه الآية فيها 100 فائدة، وفيها 100 يعني استنباط يستنبطه هذا العالم. ثم قال كل شيء أوتي من خير أو شر كان فتنة، ثم ذكر حين حملت به أمه وحين وضعت وحين التقطه آل فرعون حتى بلغ ما بلغ، ثم قال ألا ترى قوله ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي أن قصة موسى عليه السلام فيها كل هذه الفوائد، وذلك أنه امتحن بعدة محن، فيمتحنه الله عز وجل بمحنة بعد محنة ثم يخلصه منها، وهذا قوله وفتناك فتونا. وذكر أن الفتنة تكون في الخير والشر، تكون الفتنة في الخير والشر، لذلك قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي نختبركم بالنعم تارة وبالشر تارة أخرى، نمتحنكم بالشدة والرخاء، ونمتحنكم بالسقم والشفاء، ونمتحنكم بالفقر والغنى، ونمتحنكم بالحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلال وغير ذلك. فكل خير امتحن به العبد كان فتنة، فينظر أيشكر أم يكفر، وكل شر امتحن به العبد كان فتنة له، فينظر أيصبر أم يكفر. فلذلك قال وفتناك فتونا، أي كل شيء أوتي من خير أو شر، أوتي من خير أو شر، فيمتحن ثم يخلص الله عز وجل منه تلك المحنة، وهذا كله في قصة موسى عليه السلام. وهذا ما يسمى بحديث الفتون، يعرف عند العلماء بحديث الفتون، وقد ذكره بعض أهل العلم عليهم رحمة الله مطولا وسموه بحديث الفتون، أي ما كان يقع فيه موسى عليه السلام من الفتنة أو من الامتحان أو غير ذلك. وقد أورده النسائي رحمه الله في كتاب السنن الكبرى مطولا، أورده كاملا مطولا، وقال عنه الإمام ابن كثير عليه رحمة الله هكذا رواه الإمام النسائي في الكبرى، وأخرجه أبو جعفر بن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما كلهم من طريق أو من حديث يزيد بن هارون به، وهو موقوف من كلام ابن عباس، وهو موقوف من كلام ابن عباس، وليس فيه مرفوع إلا قليل منه، يعني يقول أنه ليس فيه شيء مرفوع تدل عليه الأحاديث الأخرى أنه مرفوع إلا الشيء القليل. ثم قال وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنه مما أبيح نقله عن كعب الأحبار أو غيره، وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضا، يقول أن هذا الحديث الطويل الذي فيه ذكر يعني ما يستفاد من قوله وفتناك فتونا، وفيه ذكر قصة موسى عليه السلام من أولها إلى آخرها وما امتحن به، يقول لعله أخذه ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن أهل الكتاب ككعب الأحبار أو غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، أي في الشيء الذي لا يعارض شريعة الله عز وجل. فمثل هذه الحكايات التي جرت وليس فيها معارضة لما جاء في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعض الصحابة يأخذونها عن أهل الكتاب ويحدثون بها، وهذا مما أبيح التحديث به، مما أبيح التحديث به لقوله عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني الغرض من إيراد هذا الأثر أن ابن عباس هو الذي ابتدأ سعيد بن جبير في قوله ألا تسألني، أي ألا تحب أن تستمع مني يعني فوائد هذه الآية أو ما يستنبط من هذه الآية، فابتدأ هذا التابعي الجليل لأن يفيده. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن ابن عون عن أبي صالح قال قال علي رضي الله عنه سألوني ولو أن إنسانا يسأل، فسأله ابن الكواء عن الأختين المملوكتين وعن ابنة الأخت والأخت من الرضاع، قال إنك لذهاب في التيه، سل عما ينفعك أو يعنيك، قال إنما نسأل عما لا نعلم، قال فقال في ابنة الأخت والأخت من الرضاع، فقال في ابنة الأخ والأخت من الرضاع: أردت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنت حمزة، فقال: هي ابنة أخي من الرضاع. وقال في الأختين المملوكتين: أحلتهما آية وحرمتهما آية. قال: لا آمر ولا أنهى، ولا أحل ولا أحرم، ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي. ثم ذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول لأصحابه: سلوا ولو أن إنسانا يسأل، يعني يريد أن يفيدهم بالعلم الذي في قلبه وصدره، وهذا يعني من الحث على تعليم الناس وإفادتهم. ذلك إذا علم الإنسان من نفسه أنه عالم، سواء عالم بعلم معين بفن معين، أو أنه عالم بكل علوم الشريعة ويعني قد زهد الناس في العلم، فهذا لا شك أنه طريق من طرق الدعوة. لا أن يكون الإنسان جاهلا أو يتطفل على العلم والعلماء ثم يأتي إلى المجالس ويطلب من الناس أن يسألوه وهو يجيبهم بجهله وضلاله، فهذا لم يكن على، فهذا ليس من طريقة السلف، ولم يعرف هذا الإنسان قدره، فرحم الله إنسانا عرف قدره ووقف عند حده. لا أن يطلب الإنسان أن يطلب من الناس أن يسألوه وهو جاهل بذلك، لكن إذا رأى من نفسه أنه عالم وأنه يستطيع أن يعني يبث هذا العلم والناس قد زهدوا فيه، فهذا الذي يعني يستحب له في مثله أن يذكر ذلك. أما أن تكون نيته سيئة ونيته أن يكون أن يقال فيه إنه عالم أو إنه يعرف أو غير ذلك، فهذا لا شك أنه مذموم ولا يليق، ورحم الله إنسانا عرف قدره فوقف عند قدره. فقال: سألوا ولو أن إنسانا يسأل. فسأله ابن الكواء، وتقدم معنا من هو ابن الكواء، أحد الذين كانوا على مذهب الخوارج وكانوا يتعنتون في الأسئلة. فسأله عن الأختين المملوكتين، يعني هل يجمع الإنسان بين أختين مملوكتين أو جاريتين مملوكتين أو أمتين، وذلك أن الله عز وجل حرم الجمع بين الأختين، الجمع بين الأختين الحرتين، لكن هل يدخل في النهي الجمع بين الأختين المملوكتين أم لا يدخل؟ فقال: إنما وعن ابنة الأخ والأخت من الرضاعة. قال: إنك لذهاب في التيه، إنك لذهاب في الضلال، لأنك تسأل تعنتا ولا تسأل تعلما، وهذا قد تقدم معنا أنه سأله عن أمور يعني من باب التعنت وليس من باب التعلم والاستفادة. ولذلك ابن عباس وغيره كانوا إذا سألهم السائل يعلمون أفقيه هو أم ليس بفقيه، هل يريد أن يسأل ليتعلم ويستفيد ويفيد غيره، أم يريد أن يسأل ليتعنت ويوقع غيره مثلا في يعني الكلام الذي لا يليق وغير ذلك. وهذا كثير في الناس، وهذا كثير في الناس أنه يأتي إلى العالم أو إلى المدرس وغير ذلك يسأله لا تعلما، إنما تعنتا أو اختبارا أو يريد أن يبين جهله أو غير ذلك. خاصة بعض الناس يكون يعني قد حضر في مسألة من المسائل كل ما قيل فيها، وهو جاهل بكل المسائل إلا بهذه المسألة، فيأتي إلى العالم أو يأتي إلى من يريد أن يختبره فيسأله حتى يوقعه مثلا في الخطأ وعدم الإجابة الإجابة الكاملة، ثم قد يذكر هو ما وقف عليه أو ما حضره ليبين للناس بأن هذا لا يصلح. فهذا لا شك أن نيته سيئة وليست بحسنة، وهو يريد فقط أن يبين لغيره بأنه أعلم من فلان، مع أنه لا يعلم مثلا إلا هذه المسألة الواحدة. فهذا لا شك أنه يسأل تعنتا ولا يليق بطالب العلم أن يكون كذلك. قال: فسأل عن الأختين المملوكتين وعن ابنة الأخ والأخت من الرضاعة. قال: إنك لذهاب في التيه، سل عما ينفعك أو يعنيك، سل عن الشيء الذي ينفعك أو يعنيك في أمر دينك. قال: إنما نسأل عما لا نعلم، وهو يعلمه، يعلم علي بن أبي طالب أنه كذا كثير المسائل في المسائل الدقيقة التي قد لا يستفيد منها هو، إنما يسأل تعنتا. فقال: علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في ابنة الأخ والأخت من الرضاعة: أردت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنت حمزة، فقال: هي ابنة أخي من الرضاعة. يعني أراد أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أراد علي أن تكون من نصيب النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ابنة حمزة ابن أبي طالب، وحمزة عمه، حمزة عمه، فلو كان عمه وأخوه من الرضاعة، حمزة رضي الله تعالى عنه كان عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان أخا له من الرضاعة، فلو لم يكن أخا من الرضاعة لجاز أن يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام ابنته لأنها ابنة عمه، لكن لما كان أخا له من الرضاعة قال: هي ابنة أخي من الرضاعة، ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فيصير النبي عليه الصلاة والسلام يكون عمها من الرضاعة، يكون عمها من الرضاعة، ولا يجوز للمرأة أن تتزوج عمها، فلذلك لم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ابنة عمه من النسب، وهو عمها من الرضاعة. ثم قال: وقال في الأختين المملوكتين: أحلتهما آية وحرمتهما آية. أحلتهما آية إلا ما ملكت أيمانكم، فهذا عام أن يأخذ الإنسان ما ملكت يمينه من السبايا ما شاء إلا ما ملكت أيمانكم، فيمكن أن يجمع أكثر عدد يريد ذلك، وهذا من شرع الله عز وجل لا كما ينكره كثير من الناس، فهذا من شرع الله عز وجل، لكن بحقه لا بظلم ولا بتسلط ولا بغير ذلك. ثم قال: وحرمتهما آية وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وأن تجمعوا بين الأختين، فحرم الله عز وجل الجمع بين الأختين، فلا يجوز الجمع بين الأختين، لكن في النسب هل يدخل فيهما الإماء والأختان هنا الحرتان؟ هذا بإجماع، هل يدخل فيهما الإماء أو لا يدخل؟ فعلي بن أبي طالب قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، لا أمر بذلك ولا أنهى عن ذلك، ولا أحل ولا أحرم، ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي، لكني لا أفعله لمكان الشبهة الكبيرة في ذلك، لا أفعله أنا ولا يفعله أهل بيتنا. قال: وذكر الحلواني قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا عمرو بن ثابت عن أبيه عن سعيد بن جبير قال: إن مما يهمني أني وددت أن الناس قد أخذوا ما معي من العلم. قال: وروينا عن الحسن أنه يبتدئ الناس بالعلم ويقول: سألوني، وكان ابن سيرين وإبراهيم لا يبتدئان أحدا حتى يسألا. ثم أورد بعض الآثار عن سعيد بن جبير أنه الشيء الذي يهمه أنه يود أن الناس قد أخذوا عنه العلم، وهذا لا شك أنه لرفع الجهل عنهم، كله من الخير الذي يعني يتمناه الإنسان أن يأخذ عنه الناس هذا العلم الذي هو في صدره. وقال: روينا عن الحسن أنه يبتدئ الناس بالعلم ويقول سنوني، أي الحسن بن أبي الحسن البصري أيضا كان يبتدئ الناس بهذا الأمر ويقول سنوني، وذلك لمعرفته ووثوقه بنفسه بأنه عالم رضي الله تعالى عنه. أما ابن سيرين وإبراهيم النخعي لا يبتدئان أحدا حتى يسألا، يعني لم يكن من طريقتهما البدء بذلك، حتى إذا سألهما الإنسان فإنه سيستفيد منهما علما. قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو هلال الراسبي قال: حدثنا قتادة قال: أتى على الحسن زمان وهو يعجب ممن يدعو إلى نفسه، قال: فما مات حتى دعا إلى نفسه. قال: وقال لقمان الحكيم: إن العالم يدعو الناس إلى علمه بالصمت والوقار. ثم قال: أتى على الحسن وهو البصري زمان وهو يعجب ممن يدعو إلى نفسه، يعني كان في أول أمره يتعجب ممن يقول للناس سلوني، يتعجب ممن يقول للناس سلوني، وذلك من تواضعه وعلمه بقدره رحمه الله عز وجل. لكن بعد ذلك ما مات حتى دعا إلى نفسه، ليس يعني كلامه أنه دعا إلى نفسه إلى مذهبه ويحمل الناس عليه، إنما دعا إلى نفسه أن يسأله الناس، أن يسأله الناس. لذلك كان يبتدئ الناس بالعلم ويقول سلوني، لأنه يدري أنه سيستفيدون منه علما كثيرا، والله عز وجل قد أعطاه من هذا العلم، ورأى أن مقامه يسمح له بذلك كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن الإنسان لا بد له من التواضع، لا بد له من التواضع وعدم إقحام نفسه في شيء لا يحسنه، ولا أن يبتدئ الناس إلا إذا كان عالما ومجتهدا وعارفا بهذا. أما أن يبتدئ الناس بذلك وينتظر من الناس أن يسألوا، فهذا لا شك أنه ليس من التواضع في شيء إذا لم يكن بهذا المثابة. وقال لقمان الحكيم: إن العالم يدعو الناس إلى علمه بالصمت والوقار. وهذا من يعني الكلام الحكيم، أن الإنسان يدعو إلى نفسه أو يدعو الناس إلى علمه بالصمت والوقار، فيدعوهم إلى علمه، فإذا علموا يعني صمته ووقاره وعلموا مكانته وعلموا سمته وعلموا خلقه، فإن هذا يدعوهم لأن يستفيدوا منه، يدعوهم لأن يستفيدوا منه إذا كان عالما. والله عز وجل هو الذي يزكي له هذا العلم ويفتح عليه أبواب الخير، لا أن يقتحم هو وهو لا يحسن، أو أن يقتحم هو وهو لم يبلغ ولم يتزبب كما قيل. فلا شك أن الإنسان إذا اقتحم مثل هذا وهو لم يبلغ هذا المبلغ أن فيه فتنة كبيرة له ولغيره، فلذلك ينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه. نعم. قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: قال عروة: ائتوني فتلقوا مني. وكان عروة يستألف الناس على حديثه. قال أحمد بن زهير: كذا قال مصعب بن عبد الله، أدخل حديث الزهري في حديث عمرو بن دينار، سيرهما واحدا وما صنع شيئا. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال عروة: ائتوني فتعلموا مني. قاله سفيان بمكة. قال: وحدثنا أحمد بن حنبل وأبي قال حدثنا سفيان عن الزهري قال: كان عروة يستألف الناس على حديثه. ثم أورد الإمام ابن عبد البر هذا الأثر من طريقين، من طريق أحمد بن زهير أو من طريق سفيان بن عيينة، ومن طريق من طريق مصعب ابن عبد الله الزبيري، ومن طريق أحمد بن حنبل وأبي خيثمة. وهو يروي هذا الأثر من طريق أحمد بن زهير، وهو ابن أبي خيثمة صاحب التاريخ الكبير، وهو تاريخ عظيم جدا، ووجد منه بعض يعني الأجزاء وفقد الكثير منه، وهو ينقل عن أبيه وعن مصعب الزبيري وعن أحمد بن حنبل، وفيه من الآثار والأحاديث والكلام على الرواة الشيء الكثير، الشيء الكثير. وهذا من أعظم كتب الجرح والتعديل، وهو التاريخ لابن أبي خيثمة. ابن أبي خيثمة حدث بهذا الأثر عن مصعب بن عبد الله الزبيري قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: قال عروة: ائتوني فتلقوا مني. عروة ابن الزبير كان يقول: ائتوني فتلقوا مني، أي تعالوا وتلقوا مني العلم. وكان عروة يستألف الناس على حديثه، يعني يستميلهم، يحاول كسبهم للسماع منه وأخذ العلم منه. وعروة ابن الزبير كان من فقهاء المدينة، وكان من العلماء والمجتهدين رحمه الله عز وجل، فلذلك كان يحرص أن يستفيد الناس من علمه، وذلك لفقهه ومكانته العظيمة. وكان قد أخذ عن عائشة رضي الله تعالى عنها الشيء الكثير من العلم، وعن غير عائشة. فكان إذن أورد عن عروة أثرين: إيتوني فتلقوا مني، وكان يستألف الناس على حديثه، يعني يستميلهم ليكسب ويحاول أن يكسبهم للسماع منه. قال أحمد بن زهير وهو ابن أبي خيثمة: كذا قال مصعب بن عبد الله، أدخل حديث الزهري في حديث عمرو بن دينار صيرهما واحدا وما صنع شيئا، أي أدخل أثرا في أثر، أدخل حديثا في حديث. فهذا فقوله إيتوني فتلقوا مني، هذا يرويه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عروة. وأما قوله وكان يستألف الناس فيرويه سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة، عن الزهري عن عروة. إذن هما أثران، فجاء مصعب بن عبد الله الزبيري فأدخلهما في حديث عمرو بن دينار فقط، عمرو بن دينار فقط، وهذا من الخطأ الذي وقع فيه، لذلك قال صيرهما واحدا وما صنع شيئا. ثم أورد بعد ذلك من طريق أحمد بن حنبل، أي ابن أبي خيثمة، عن أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال عروة إيتوني فتعلموا مني، قاله سفيان بمكة، قاله سفيان بمكة. إذن الأثر إيتوني فتعلموا مني هو عن عمرو بن دينار عن عروة. وحدثنا أحمد بن حنبل وأبي وهو أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن الزهري قال كان عروة يستألف الناس على حديثه. إذن هما أثران كلاهما عن عروة بن الزبير، أحدهما من طريق عمرو بن دينار عن عروة إيتوني فتعلموا، والآخر عن الزهري كان عروة يستألف الناس على حديثه. فهذا الذي أراده المصنف من بيان أن مصعب بن عبد الله الزبيري وكان من الثقات قد أدخل أثرا في أثر وجمعهما في أثر عمرو بن دينار ولم يصنع شيئا، أي هذا خطأ منه، والأولى أن يفصل بين الأثرين ورواتهما، والله أعلم. قال أحمد بن عبد الله حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا بقي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن عكرمة قال ما لكم لا تسألوننا أفلستم. ثم أورد عن عكرمة مولى بن عباس أنه قال ما لكم لا تسألوننا، يعني لماذا لا تسألوننا أفلستم، يعني ليس عندكم يعني ما تسألون به من الأسئلة حتى تنتفعوا بما أخذنا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على ما كان عليه السلف من العلماء رحمهم الله. قال أبو بكر وحدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال أما أحد يسألني، وهذا مثله أيضا. قال أبو بكر وحدثنا ابن عيينة عن عمر قال قال لنا عروة ائتوني فتلقوا مني. قال وحدثنا ابن عيينة عن الزهري قال كان عروة يتألف الناس على حديثه. ثم أورد هذا الأثر الذي تقدم من طريق آخر، وهذا يبين أن مصعب بن عبد الله الزبيري أخطأ، لأنه خالفه أيضا أبو بكر بن أبي شيبة، وخالفه أحمد بن حنبل، وخالفه أبو خيثمة، فكل هؤلاء الرواة وهم جبال وحفاظ خالفوه ففصلوا بين الأثرين، فجعلوا الأثر الأول من طريق عمرو بن دينار عن عروة، والأثر الثاني من طريق الزهري عن عروة. قال وذكر ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن هشام بن عروة قال لي أبي إني والله ما يسألني الناس عن شيء حتى لقد نسيت. قال هشام وكان أبي يقول لنا إنا كنا أصاغر قوم ثم نحن اليوم أكابر قوم، وإنكم اليوم أصاغر قوم وستكونون كبارا، فتعلموا العلم تسودوا به قومكم ويحتاجون إليكم. قال هشام وكان أبي يدعوني وعبد الله بن عروة وعثمان وإسماعيل وإخوتي وآخر قد سماه هشام فيقول لا تغشوني مع الناس، وإذا لا تغشوني مع الناس وإذا خلوت فسلوني. فكان يحدثنا يأخذ في الطلاق ثم الخلع ثم الحج ثم الهدي ثم كذا ثم يقول كروا علي. فكان يعجب من حفظي. قال هشام والله ما تعلمنا منه جزءا من ألف جزء من حديثه. ثم أورد هذا الأثر وهو أثر عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه. عروة بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أحد أفاضل التابعين وأحد العلماء والفقهاء السبعة وفقهاء أهل المدينة، كما قال القائل إذا قيل من في العلم سبعة أبحر فقلهم روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم، فقلهم عبيد الله عروة قاسم، فعروة منهم، عروة قاسم سليمان سعيد سليمان أبو بكر خارجة. هؤلاء يعرفون بالفقهاء السبعة وكانوا في المدينة، وكانوا في المدينة. فكان يحث أصحابه على التعلم، خاصة أهله وأولاده ومن هم في عشيرته. قال لأبي إني والله ما يسألني الناس عن شيء حتى لقد نسيت، أي من كثرة أن الناس زهدوا في العلم حتى نسيت بعض العلم، فأريد أن أستذكر بسؤالكم، أريد أن تنتفعوا وأن أستذكر هذا العلم الذي حفظته عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحملته، أريد منكم أن يعني تذكروني هذا العلم بسؤالكم. وكان عروة رضي الله تعالى عنه يطلب العلم من الصحابة، طلبه من عائشة ومن عبد الله بن عمرو، بل كانت عائشة رضي الله عنها تحثه على طلب العلم، تحثه على طلب العلم. ولما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه من مصر إلى المدينة حاجا، فمر بالمدينة، قالت له ايتيه وسله فإنه قد حمل علما كثيرا، سله عن العلم وخذ عنه لأنه حمل شيئا كثيرا. فسأله رضي الله تعالى عنهم عن علوم كثيرة، حتى حدثه بحديث إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن ينتزعه بأخذ العلماء. فسأله عن هذا الحديث وحدث به عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت لا تعرفه رضي الله تعالى عنها. فلما جاء من العام القابل أيضا حثته وقالت له اذهب فسائله وباحثه حتى تسأله عن هذا الحديث الذي حدثك به ذلك العام. فحدثه به مرة أخرى ولم يزد فيه ولم ينقص رضي الله تعالى عنهم. فكانوا يسألون الناس وكان يأخذ العلم وكان يحب أن يبث هذا العلم بسؤال الناس له، وذلك حتى لا ينسى هذا العلم. يقول ابنه هشام بن عروة وكان أبي يقول لنا إن كنا أصاغر قوم ثم نحن اليوم أكابر قوم، كانوا قبل ذلك طلابا للعلم، كما حدثت أن عائشة كانت تحثه على طلب العلم وكان صغيرا ويأخذ عن كبار عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، لكن الله عز وجل من عليه أن صار من كبار القوم وصار من أفقه الناس بالمدينة. فالناس رحلوا إليه وسمعوا منه رحمه الله. قال وإنكم اليوم أصاغر قوم وستكونون كبارا، أي أنكم اليوم تطلبون العلم لكن سيأتي يوم من الأيام تكونون كبارا وسيحتاج الناس إليكم، فلذلك ينبغي أن يطلب الإنسان هذا العلم طلبا مخلصا لله عز وجل، لأنه سيسود قومه ويصبح سيدا في قومه بما له من العلم وسيحتاج إليه قومه. فهذا كله حث على طلب العلم وترغيب لهم على طلب هذا العلم. قال هشام وكان أبي يدعوني وعبد الله بن عروة يعني أخوه وعثمان وإسماعيل وإخوتي وآخر قد سماه هشام، فيقول لا تخشوني مع الناس، يعني أنتم من أهل بيتي فلابد أن تأخذوا عني ما عندي من العلوم، فحتى إذا لم تدخلوا مع الناس في يعني مجالسهم فلابد أنني إن خولوت في بيتي أن تسألوني عن كل العلوم. قال فكان يحدثنا يأخذ في الطلاق ثم الخلع ثم الحج ثم الهدي ثم كذا، يعني يأخذ في كل العلوم لأنه كان عالما ويعرف قدره ويعرف منزلته ويعرف كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد حفظ الشيء الكثير، فيحدث بكل هذه العلوم وليس يعني كحالنا وحال أكثرنا أنه يجهل كثيرا من العلوم ولا يعرف إلا النزر اليسير، فمثل هذا لا ينبغي له أن يعني يتصدر ويقول للناس سلوني، لأنه لا شك أنه ليس بهذا المقام، ليس بهذا المقام. والإنسان لابد أن يعرف قدره، ليس كالعلماء العارفين الذين حباهم الله عز وجل بالعلم، كالمشايخ الكبار كالشيخ ابن باز مثلا، والشيخ الألباني، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ الفوزان، والشيخ عبد المحسن العباد، بل منهم من كان لا يأتي لدرسه إلا بعد تحضيره في ذلك اليوم تحضيرا جيدا. أما غيرهم فكانوا علماء، فكان الشيخ العثيمين عليه رحمة الله إذا سمع الإمام يقرأ يعني في صلاة المغرب بسورة أو بآيات شرح تلك الآيات في درس بعده، لكن شرحه شرحا موسعا وشرحا دقيقا وتفسيرا قد لا تجده عند غيره رحمه الله عز وجل. فهذا هو العالم، فهذا هو العالم الذي ينبغي أن يقول للناس سلوني، ليس الذي لا يعرف من العلم إلا الشيء القليل ثم يفتح للناس باب سؤال وقد يعني لا يجيب الإجابة التي يعني ينبغي أن تكون على وفق شرع الله عز وجل، ويتخبط يمينا ويسارا ويفتح لنفسه باب القدح وباب الذم وباب التجهيل وغير ذلك. فمثل هذا الإنسان ينبغي أن يعرف قدره، ينبغي أن يعرف قدره، خاصة إن جعل ذلك يعني مشاعا بين جميع الناس في كما يقال اليوم على الفضائيات أو في مواقع الانترنت أو غير ذلك، أن يجعل وقتا للسؤال والسؤال يكون مباشر ويسمعه ملايين الناس، هذا لا ينبغي إلا إذا كان عالما عارفا بهذا العلم. أما إن كان جاهلا أو يعرف بعض العلوم فإنه لا بد أن يعرف قدره ويتواضع لهذا الأمر الذي هو فيه. قال ثم يقول كروا علي، أي كرروا علي وأعطوني ما أعطيتكم، حتى يسمع من حفظهم. قال فكان يعجب من حفظ هشام بن عروة رضي الله تعالى عنه ورحمه، كان حافظا وهو الذي أخذ علم أبيه، وقد استفاد الناس من علمه، استفاد الناس من علمه، وصار بل صار حديثه عن أبيه من أصح الأسانيد، من أصح الأسانيد. فبعضهم قال هشام بن عروة عن أبيه عن جده، عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنه عن هذا من أصح الأسانيد. قال يعجب من حفظه. قال هشام والله ما تعلمنا منه جزءا من ألف جزء من أحاديثه، أي مع ما أخذنا وسألناه وأعطانا من علمه وتكلم بأحاديث كثيرة ما أخذنا جزءا من ما عنده من العلم رضي الله تعالى عن الجميع. قال وأخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول كان زائدة يخرج إليهم فيقول اكتب اكتب قبل أن أنسى. كان زائدة يخرج إلى أصحابه ويقول اكتبوا اكتبوا، يعني اكتبوا العلم، اكتبوا الأحاديث التي حفظتها قبل أن أنسى، لأنني لو نسيت لا يأخذها أحد عني، لا يأخذها أحد عني، وهذا من الخير الذي تنتفعون به وينتفع به الأجيال بعدكم. نعم. قال أخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن صالح بن عمر المقرئ قال حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله المنادي قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا حاتم الطويل قال حدثنا يحيى بن يمان العجلي قال سمعت سفيان الثوري يقول والله لو لم يأتوني لأتيتهم في بيوتهم، يعني أصحاب الحديث. وزائد هو ابن قدامة، المتقدم هو ابن قدامة، وهذا الأثر أورده عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري الإمام الفقيه المحدث رحمه الله عز وجل، يقول والله لو لم يأتوني لأتيتهم في بيوتهم، يعني لو لم يأتيني أهل الحديث ويسمع مني الأحاديث التي أخذتها عن شيوخي واستفدتها من شيوخي لأتيتهم في بيوتهم وحدثتهم، وهذا كله من باب نشر العلم ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على ذلك، لأنهم يعلمون أن هذا الدين لا يمكن أن يبلغ الناس إلا عن طريق الرواية، إلا عن طريق الرواية والأخذ، فلذلك لم يأخذ هذا العلم ليتركه عنده أو يعمل به هو فقط، بل أخذ هذا العلم ليستفيد أولا ويفيد غيره من الناس ويفيد غيره من طلاب العلم. فلذلك يعني بالغ في الأمر وقال حتى إذا لم يأتوا ويسمعوا مني في مجالسي لأتيتهم في بيوتهم وأسمعتهم هذه الأحاديث وأخذوها عني. لكن قد أخذ الناس عن الإمام الثوري عليه رحمة الله وسمعوا منه الشيء الكثير. قال وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا يحيى بن مالك قال حدثنا علي بن محمد بن الحسين قال حدثنا محمد بن يوسف الهروي قال سمعت الربيع بن سليمان يقول قال للشافعي يا ربيع لو قدرت أن أطعمك العلم لأطعمتك إياه. قال أبو عمر أخذه الخاقاني فقال ألا فاحفظوا وصفي لكم ما اختصرته ليدريه من لم يكن منكم يدري، ففي شربة لو كان علمي سقيتكم ولم أخفي عنكم ذاك العلم بالدخر. ما ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل أنه كان يقول لتلميذه الربيع بن سليمان يا ربيع لو قدرت أن أطعمك العلم لأطعمتك إياه، يعني لو استطعت أن أدخل العلم في جوفك لفعلت، لا أدخلته في جوفك لأن هذا العلم أريد أن أبثه وأريد أن أدعو الناس إليه وأريد منك أن تأخذه عني. وقد أخذ علم الشافعي رحمه الله وروى عنه الشيء الكثير رحمه الله عز وجل. قال ابن عبد البر أخذه الخاقاني وهو أبو القاسم عبد الله بن محمد كان صاحب لسان وبيان وبلاغة وشعر، قال ألا فاحفظوا وصفي لكم ما اختصرته ليدريه من لم يكن منكم يدري، ففي شربة لو كان علمي سقيتكم، يعني لو كان علمي شربة وأكلا أو ماء لسقيتكم إياه ولم أخفي عنكم ذاك العلم بالدخر، يعني لم أخفي هذا العلم ومن لم أدخره لنفسي بل أبثه، ولو كان شربة لسقيتكم إياها ولا أدخلتها في أجوافكم. نعم. وقال الربيع بن سليمان كان الشافعي يملي علينا في صحن المسجد فلحقته الشمس فمر به بعض إخوانه فقال يا أبا عبد الله في الشمس، فأنشأ الشافعي يقول أهين لهم نفسي لأكرمها بهم ولن تكرم النفس التي لا تهينها. يعني الشافعي رحمه الله عز وجل كان يحدث الناس من صلاة الصبح حتى تطلع عليه الشمس فقد يتأذى بحرارتها خاصة أنه كان في أين كان الإمام الشافعي؟ مسجد الحرام، كان في مكة رحمه الله عز وجل وكان قرشيا رحمه الله. يقول أهين لهم نفسي لأكرمها بهم، يعني أنني أهين حتى قد أتأذى بذلك، لكن هذه الأذية كلها من إكرام الله عز وجل لهذه النفس، لأن الله عز وجل سيأجره على تبليغه هذا العلم. ولن تكرم النفس التي لا تهينها، النفس التي لا تهينها في ذات الله عز وجل وجنب الله عز وجل لن تكرم، فلن يكرمه الله عز وجل بالجنان. وهذا يعني كان ما أخذ السلف رحمهم الله عز وجل أن هذا العلم لا ينال براحة الجسد، أن العلم لا ينال براحة الجسد بل لا بد من التعب والنصب. نعم. قال وقال ابن عباس رحمه الله ذللت طالبا فعززت مطلوبا. يقول ابن عباس ذللت طالبا، يعني ذللت نفسي، وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما جاء عنه أنه كان يأتي إلى باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وقت القائلة ويتوسد بابهم وينتظر خروجهم حتى يأخذ عنهم العلم. ولا شك أن هذا من أدب طالب العلم أنه لا يطرق باب المحدث أو باب العالم في وقت لا ينبغي أن يطرقه، فكان ينتظره حتى يخرج، فإذا خرج قال له هذا الصاحب لو يعني طلبتنا لأتيناك، أنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان يدري ابن عباس أن العلم ينبغي أن يؤتى إليه لا أن يأتي هو، فكان يذل نفسه، كان يذل نفسه في ذات الله عز وجل وفي سبيل طلب العلم، لكن أكرمه الله عز وجل فعز بعد أن هان، فعز بعد أن ذل، وصار عزيزا مطلوبا يأتيه الناس من كل فج عميق، يأخذون عنه كتاب الله عز وجل وبيان الكتاب، فصار من أعز الناس رضي الله تعالى عنه. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نعمان قال حدثنا محمد بن علي بن مروان قال حدثنا الحسن بن ربيع قال قال ابن المبارك قال سفيان لو لم يأتوني لأتيتهم، فقيل لسفيان إنهم يطلبونه بغير نية، فقال إن طلبهم إياه نية. قال عبد الله بن المبارك قال سفيان لو لم يأتوني لأتيتهم، سفيان الثوري كما تقدم معنا أنه لو لم يأتوني لأتيتهم وأسمعتهم الحديث، فقيل له إنهم يطلبونه بغير نية، أي هؤلاء الذين أردت أن تهين نفسك فيهم وتذهب إليهم يطلبونه لغير نية، نيتهم ليست لله عز وجل، فقال سفيان إن طلبهم إياه نية، يعني يكفي أنهم يطلبون ويحرصون على معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله هذا سيأتي بيانه في الباب الذي بعده في أن النية لا بد من في العلم أو في طلب العلم، وكل هذا لا يكون إلا بنية حسنة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.